القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار عبد الحليم نويرة. هو عبد الحليم محمد نويرة ولد بقرية الصالحية بمركز فقوس محافظة الشرقية في 19 يونيو عام 1916. كان والده خبيرا زراعيا، حضر إلى القاهرة مع أسرته ليلتحق بمدرسة سان جوزيف بالظاهر ليتعلم اللغة الفرنسية. التحق بمعهد الموسيقى العربية عام 1930، اعتمد ملحنا ومطربا في الإذاعة عام 36، توفي في 30 يناير عام 1980. أيها الأصدقاء، ومن ألحانه لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية ابتسامة في عيون دامعة. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.